أكثر الفقرات التي سنقرأها تتعلق بهذا الركن. هذا الركن هو أول الأركان وأهمها وأساسها وأصلها، فلا بد أن يؤمن العبد أن علم الله سبحانه شامل ومحيط، وأن الله عز وجل يعلم كل شيء، كما في قوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة الشيء هذه أعم الكلمات، هناك كلمات للعموم أعمها كلمة شيء، لأن هذه الكلمة تتناول كل شيء يمكن أن يعلم أو يمكن أن يؤول إلى شيء يعلم. إذا كان موجودا فيعلم، إذا كان سيوجد سيؤول إلى شيء يعلم. والشيء يعم أدق الأشياء في الوجود وأكبرها، حتى إن الله عز وجل أطلق على نفسه الشيء: قل أي شيء أكبر شهادة من الله. فكلمة الشيء تعم كما قلت أصغر الأشياء وأدقها، وتشمل أكبر الأشياء. إذن ليس هناك شيء يعزب عن علم الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وعلم الله عز وجل كما ذكر الإمام الطحاوي هنا أزلي، يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. علم الله عز وجل أزلي، ومعنى الأزل، الأزل والأبد هاتان كلمتان متقابلتان. الأزل ما ليس له بداية، والأبد ما ليس له نهاية. وعلم الله عز وجل أزلي لا بداية له، وأبدي لا نهاية له. وهذه الأمور قد لا تفهم على حقيقتها حسب الموازين التي يعلمها البشر. يجب أن نؤمن أن علم الله عز وجل أزلي لا بداية له، وأبدي لا نهاية له. وعلم الله عز وجل يتعلق بكل شيء، كما ذكر الله عز وجل: وكان الله بكل شيء عليما. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. فمن لم يؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، عالم بكل شيء، وأن علمه محيط بكل شيء، لا يتم إيمانه بالقضاء والقدر. هذا الركن الأول. الركن الثاني من أركان الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكتابة الله عز وجل أيضا تعم كل شيء، كل ما في هذا الكون من ذوات ومن صفات ومن أفعال ومن حركات، كل ذلك قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وعلم الله عز وجل كما قلنا أزلي، والكتابة قبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق هذا العالم المشهود قبل ذلك 50,000 سنة. إذن هناك فرق بين العلم والكتابة. علم الله عز وجل أزلي وكتابته قبل خلق هذا العالم المشهود 50,000 سنة. أقول هذا العالم المشهود لأن في نفس الحديث وكان عرشه على الماء والعوالم التي خلقها الله عز وجل لا نعلم عنها، علمها عند الله عز وجل. إذن الركن الأول العلم، الركن الثاني الكتابة، الركن الثالث عموم مشيئة الله عز وجل وأن مشيئة الله عز وجل نافذة وهي تعم أيضا كل شيء، وهذه هي المشيئة الكونية والإرادة الكونية. لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل كونا وقدرا، ليس هناك شيء يكون في هذا الكون لم يشاءه الله عز وجل، لا يمكن. كل ما يحصل في هذا الكون فهو بإرادة الله عز وجل الكونية وبمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله عز وجل مشيئته الكونية، طبعا المشيئة هي كونية دائما، مشيئته وإرادته الكونية هي نافذة وعامة وشاملة، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأخيرة عموم الخلق، كل المخلوقات جميع المخلوقات هي مخلوقة لله عز وجل، ليس هناك مخلوق خلقه غير الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، العباد مخلوقون لله عز وجل وأعمالهم مخلوقون لله عز وجل. أعمال العباد هي أعمال العباد، هم الذين فعلوها، هم الذين عملوها، هم الذين كسبوها واكتسبوها، والله عز وجل هو الذي خلقها. لأن العبد يعمل بأمرين، أي عامل يعمل بأمرين، بالقدرة التي أقدره الله عز وجل بها وبالإرادة الجازمة. قد يكون هناك من يريد أن يذهب إلى المسجد ولكن لا يقدر، قد يكون هناك من يقدر ولكن لا يريد، فإذا اجتمعت الاستطاعة والقدرة مع الإرادة الجازمة يحصل العمل. من الذي خلق القدرة؟ الله عز وجل. من الذي خلق الإرادة؟ الله عز وجل. إذن الخلق لله عز وجل والعمل والفعل للعبد، وعلى عمله وفعله يحاسب، ولا يحاسب من لا يقدر، كما أنه لا يحاسب من لا يريد كالمجنون. من عدل الله عز وجل ومن فضله وكرمه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مراتب الخلق، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. إذا أردنا أن نؤمن بهذا الركن العظيم فلا بد أن نؤمن بهذه المراتب الأربعة. والإيمان بالقدر ليس مسألة فرعية يتجاذب الناس فيها ويتقاذفون أفكارهم فيها ويتعاركون فيها بأفكارهم، لا، هذا ركن من أركان الإيمان، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذا ركن من أركان الإيمان وهو الركن السادس، وهذا الركن كغيره من أركان الإيمان لا يتم الإيمان به. من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهذا ليس مؤمنا أصلا. ومن أخل إيمانه بشيء من مراتبه فإيمانه فيه نقص بحسب إخلاله بهذه المراتب. من أخل بالمرتبة الأولى والثانية فهذا ليس مؤمنا، هذا كافر، كما كان عليه القدرية الأوائل. القدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم والكتابة، وهؤلاء ليسوا من المسلمين. الذي ينكر العلم والكتابة هؤلاء كفار، لأنه لا شبهة لهم. أما من ينكر المشيئة والخلق كما هو حال المعتزلة ومن تأثر بهم من الزيدية وغيرهم، فهؤلاء ليسوا كفار، ولكن إيمانهم بالقضاء والقدر ليس كاملا، ولذلك يطلق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة. هؤلاء يطلق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله للشر وإله للخير. إله الشر عندهم هو الظلمة، وإله الخير عندهم هو النور. وصحت الآثار عن الصحابة ومن بعدهم أنهم مجوس هذه الأمة، ولكن لم تصح الأحاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الخصوص. فمن أنكر العلم والكتابة فهذا ليس مؤمنا، ولذلك قال كثير من السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. هذا الذي يقول، طبعا ستأتي المذاهب في القدر وكنا قد ذكرناها أيضا، ولكن سنذكرها مرة أخرى أيضا. هذا الذي ينكر شيئا من مراتب الإيمان بالقدر، مثلا ينكر عموم مشيئة الله عز وجل، أو ينكر عموم خلقه سبحانه، يقال له: هل تؤمن بأن الله عز وجل علم كل شيء ويعلم كل شيء؟ طبعا هو يقر بهذا. مثلا أفعال فلان من الناس يعلمه الله عز وجل وقد علمها، لأنه لو أنكر هنا يلحق بالقدرية الأوائل، يكفر، لأن إنكار العلم ليس فيه أي شبهة، شيء ينكره هكذا زندقة. وإن أقر أن الله عز وجل علمها ويعلمها يقال له: هل كتبها؟ فإن أقر بالكتابة يقال له: ما المانع أن يشاءه الله عز وجل؟ هل مشيئة غيره هي الغالبة على مشيئته؟ طبعا هذا الأمر سيقع أو وقع. هل مشيئة غيره هي التي منعت نفوذ مشيئة الله عز وجل؟ ما الذي يمنع أن يشاء؟ ثم ما الذي يمنع أن يخلقه؟ هل لما تواردت مشيئة الله عز وجل ومشيئة العبد على هذا الأمر المعين غلبت مشيئة المخلوق مشيئة الله عز وجل؟ هذا الذي تعتقده؟ هنا بعد إقراره بالعلم وبعد إقراره بعموم الكتابة بعموم علم الله عز وجل لا يمكنه أن ينكر، فإن أنكر يكون إنكاره للعلم وبهذا يكون كافرا، وإن أقر يخصم، يبقى عناد، وهذا الذي عليه القدرية. والقدرية فئتان: قدرية الغلاة، قدرية الغلاة الذين ينكرون المرتبتين الأوليين، العلم والخلق، العلم والكتابة، وهؤلاء ليس لهم وجود الآن. هؤلاء وجدوا في زمن أواخر الصحابة واندثروا، ليس لهم وجود. والموجودون الآن هم القدرية المتوسطون. هذا القدر يسمى قدرا متوسطا، وهم الذين ينكرون المرتبتين الأخريين. وإنكارهم للمرتبتين ليس إنكارا شاملا، هو إنكار جزئي. المعتزلة يثبتون مشيئة الله عز وجل، ويثبتون أيضا خلق الله عز وجل، ولكنهم ينكرون مشيئة الله عز وجل وخلقه فيما يتعلق بأفعال العباد، وفيما يتعلق بالمعاصي بالخصوص. فهؤلاء كما قلت وكما قال السلف يناظرون بالعلم. وإن بقوا على عنادهم فيكون الحكم فيهم أنهم لا يكفرون، أما إذا أنكروا العلم فيلحقهم الكفر كما لحق أئمتهم الأولين. ومسألة القدر، ما أن هذه المسألة من أركان الإيمان، الإيمان بها من النعم العظيمة التي يؤتاها العبد المسلم، لأن من آمن أن الله عز وجل قد علم حاله بالتفصيل قبل أن يخلقه، وهو الذي كتب كل ما يتعلق به ولا تخفى عليه جميع أحواله، وأن شيئا مما كتبه الله عز وجل لن يتغير. إذا آمن العبد وأيقن بالقدر فسيكون في أعماله وفي إقدامه وفي إحجامه سيكون مؤمنا ولا يخاف شيئا. أما إذا كان عنده شيء من الإخلال بالقدر فهذا ليس إيمانه بالله عز وجل قويا. والمؤمن بالقدر دائما تجده منشرح الصدر، لأنه يعلم أن كل ما أصابه حتى من المصائب وغيرها يعلم أن الله عز وجل هو الذي قدرها له، وقد تكون لذنوبه وقد تكون رفعة لدرجاته، إلا أنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي قدرها. ولو لم يؤمن بالقدر فجزره لا يقدم ولا يؤخر. فإيمانه بالقدر هذا رفع لدرجاته، رفع له، ويزيده إيمانا وقوة، ويزيده عملا وإقداما، ويزيده أيضا ثقة بالله عز وجل. أما من كان إيمانه بالقدر ضعيفا فهذا في الحقيقة ينبغي أن يراجع إيمانه. وهذه المسألة، مسألة القدر، أول شرك وقع في هذه الأمة هو في هذه المسألة، لأن القدرية كما قلت نشأوا في عهد أواخر الصحابة، كما في بداية صحيح الإمام مسلم عن أحد التابعين يقول بعدما انتشر القدر، القدر إنكار القدر نشأ في البصرة وفي الشام. في البصرة نشأ على يد معبد الجهني، وفي الشام نشأ على يد غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي هذا قتل مصلوبا. غيلان الدمشقي كان جاهلا، لم يكن منسوبا إلى العلم. أما معبد الجهني هو يذكر أنه كان من طلاب العلم، ففرق بينهما. ضلال غيلان هذا من باب ضلال اليهود، لأنه أضله الله على علم. أما غيلان فكان رجلا جاهلا، أخذ الإنكار بالقدر عن أحد النصارى وآمن به ونادى إليه. بعدما طبعا تلاحظون أن كثيرا من البدع نشأت في البصرة، ومن ينتسب إلى الثقافة يجد نفسه أنه مثقف. كثير من المثقفين الذين يكون ولاؤهم للغرب تجد أنهم يكتبون مقالات عن مكانة البصرة، مدينة البصرة، لأنها منشأ كثير من هذه، هم يسمونها هذه فضائل عندهم، يعني التجهم نشأ في خراسان وانتشر هناك. القدرية إمامهم معبد من هناك، وأهل الرأي أيضا كثير من أئمتهم هناك. المعتزلة لهم فرقتان، البصرية والبغدادية، وكل فرقة لها مذهب. فالبصرة لها إسهام في كل بدعة أو في جل البدع. قديما قرأت بعض المقالات عن فضائل هذه المدينة، لأنها متعددة الثقافات. وفي الحقيقة هذه الجهالات، وسبب اجتماع هذه الجهالات في البصرة أنها كانت المنطلق إلى الهند، والهند فيها البوذية وفيها الهندوسية وفيها السيخية، وهذه الطوام انتقلت إلى كثير من المبتدع المسلمين. المهم لما نشأت هذه البدعة جاءوا إلى، كما يذكر هذا التابعي يقول، كنا نتمنى أن نلتقي بالصحابة، فالتقوا بابن عباس رضي الله عنه وسألوه وقالوا له إن ناسا من قبلنا يتقفرون العلم، يعني هم من طلاب العلم ليسوا من العوام، يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي الأمر مستأنف، الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد وقوعه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه، لا ابن عمر، استغفر الله، ابن عمر رضي الله عنه قال له بلغه أن أمان كلامه أنني بريء منه وهو بريء مني. ثم ذكر الحديث الذي رواه عن والده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حديث جبريل الطويل، وفيه أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس. هؤلاء كانوا ينكرون العلم والكتابة، الذين كانوا يقولون أن الأمر أنف كانوا ينكرون العلم والكتابة، وهؤلاء كما قلت مذهبهم اندثر، ليس لهم وجود. الموجودون الآن هم المعتزلة، والمعتزلة بدعة الاعتزال هذا ينتشر عادة في صفوف المثقفين، ولكنه صار مذهبا شعبيا بعد تبني الروافض له. وكما تعرفون يعني هناك تزاوج وتلاقح بين المعتزلة والروافض، وهم أخذوا بكثير من مذاهب الاعتزال الروافض، وصار هذا مذهب عام، وإلا كان محصورا في من يتلطف، في من يتتبع مذاهب الفلاسفة، وفي من يقرأ في كتبهم، وهؤلاء قلة لا يتأثر بهم العوام، لأن مذهبهم معقد، حتى منهجهم وكلماتهم، وحتى لما تقرأ في كتبهم المنهج ستمجه. ولذلك لا أثر لهم إلا في الفرق، للأسف الفرق التي تنتسب إلى السنة هي التي نشرت كثيرا من مذاهبهم، منهم الأشاعرة والماتريدية، هم بصدد الرد عليهم، ولكنهم تأثروا بهم في كثير من الآراء والمذاهب، ونشرت مذهب المعتزلة، وهم ما أدري يشرون أو لا يشرون. أول ما نشأ كما قلت تبرأ من هذا المذهب الصحابة بهذه الصرامة، واندثر هذا المذهب، ولكنه بعد نشوء المعتزلة بدأ ينتشر في الفرق، وبعد تبني الروافض له صار مذهبا شعبيا. بعد هذا نشأت الجبرية كرد فعل لهذا المذهب، والجبرية والمعتزلة كلتا الفرقتين يجتمعان في أصل، وهذا الأصل كان من أسباب ضلالهم. أنا أريد أن تركز معي في هذه النقاط حتى نستفيد. القدرية الذين هم المعتزلة والجبرية يجتمعان في أصل، هذا الأصل كان سبب ضلالهم أو من أسباب ضلالهم، وهذا الأصل هو أن الإرادة نوع واحد. نحن كما سنعرف الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأظن ذكرناها أيضا، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، فالله عز وجل كل شيء في العالم قد شاءه الله عز وجل كونا، ولكنه لا يشاء المعاصي شرعا ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يشاء، لا يريد لهم شرعا إلا ما يكون فيه خيرا لهم. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية ترادف المشيئة، وإرادة شرعية وهي محبوبة لله عز وجل. والإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة لله عز وجل، والإرادة الشرعية لا بد أن تكون محبوبة لله عز وجل. وفرق آخر، الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. مثلا الله عز وجل أراد من الكافر الإيمان وهو لم يؤمن، فهنا الإرادة الشرعية تخلفت. وقد تجتمع الإرادتان كما في إيمان المؤمن، الله عز وجل أراد منه الإيمان كونا وشرعا وآمن، فهنا تجتمع الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تخلفت في من؟ تخلفت وين؟ في الكافر، أحسن، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده إن تشكروه يرضه لكم. الله عز وجل يحب الإيمان ويحب الصالحات ولا يرضى لعباده, أي لا يحب لهم الكفر والمعاصي. هؤلاء قالوا الإرادة واحدة, فالجبرية قالوا الإرادة واحدة وهي كونية, بما أن الله عز وجل هو الذي شاء كل ما في الكون فهو مرضي له, الصالحات المعاصي هذه كلها محبوبة له. لماذا؟ لأنها بإرادته, فلم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. واضح يا شباب؟ قالوا الإرادة واحدة وهي كونية, وبما أن الله عز وجل هو الذي شاء هذا كله ولم يحصل شيء بغير مشيئته وإرادته فهو مرضي له. لو لم يكن مرضيا له لم يوجد. وهكذا سووا بين المعاصي والطاعات, قالوا هذا كله بقدر الله عز وجل ولذلك هو مرضي محبوب له. هذا مذهب الجبرية, وهذا المذهب كان منحصرا في الجبرية وجعلته الصوفية مذهبا شعبيا. يعني لاحظوا كيف أن الفرق هذه يعني تتلاقح وتتأثر, وتنشأ الفرقة هنا وتأتي فرقة في المغرب تتبرع بنشر هذه البدعة. هذه البدعة جعلته الصوفية مذهبا شعبيا. والصوفية كما تعرفون لا يميزون بين الخير والشر, يقولون كل شيء وقع بإرادة الله عز وجل, فلذلك ليس هناك فرق بين الخير والشر. كما يقول أحدهم, أصبحت منفعلا لما تختاره, أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات, أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله إيش؟ سبحان الله, أفعاله الكثيرة كلها طاعات. لماذا؟ لأنه يعتقد أن أفعاله في الحقيقة أفعال الله عز وجل. هذه جناية أخرى عند الجبرية. هذا الصوفي يعتقد أن أفعاله في الحقيقة أفعال الله عز وجل, وهذا مذهب من؟ مذهب الجبرية. لا, معتزلة على الطرف النقيض منه. معتزلة يقولون أفعال المعاصي من أفعال الإنسان ليست فعلا لله عز وجل وليست خلقا له أصلا, الإنسان هو الذي فعلها وهو الذي خلقها وهو المسؤول عنها. أحسنت, ذكرتني. الجبرية قالوا الإرادة واحدة وهي كونية, وبما أنها شاملة ونافذة وعامة فكل ما خلقه الله عز وجل وكل ما يوجد في هذا الكون هو مرضي لله عز وجل لأنه بمشيئته وقدرته. خلطوا بين الإرادتين. واضح؟ بما أن كل ما في الكون بمشيئة الله عز وجل وقدرته فهو مرضي لله عز وجل ومحبوب له. لماذا؟ لأنه بمشيئته وقدرته, هكذا قالوا. ولم يفرقوا بين الإرادتين, الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. المعتزلة قالوا الإرادة واحدة وهي شرعية, الإرادة واحدة وهي شرعية, وبما أن الله عز وجل يحب ما شرعه فالمعاصي ليست مرادة له أصلا. واضح يا شباب؟ هل يحب الله عز وجل المعاصي؟ لا. إذن ليست مراد له أصلا، ليست من فعله ولا من خلقه، لأنه لا يريدها. وجهلوا أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي عامة وهي التي ترادف المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي يحبها الله عز وجل. والله عز وجل لما أراد من الخلق، لما أراد منه الطاعات، هل أرادها منهم دون أن ييسر لهم الأسباب؟ لا. لو كان هكذا على مذهب الجبرية لم يكن هذا عدلا. الله عز وجل لا يحاسب من لا يقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يحاسب من لا يريد، المجنون لا يحاسبه. من الذي يحاسب؟ يحاسب الذي يستطيع وليس مجنونا، ويفرق بين الخير والشر. لم يكتفي بهذا، أنزل الرسل لم يكتفي بهذا، أنزل الكتب وأقام الحجة. فلذلك الذي لم تقم عليه الحجة، مثلا شخص مثلا أسلم في وهو في ديار الغرب بعيدا عن مراكز العلم، هذا معذور بالجهل. شخص مثلا هناك وأنكر حرمة الخمر، هذا معذور بالجهل. أما شخص يعيش بين المسلمين في ديار المسلمين وينكر حرمة الخمر، فهذا لا يقبل منه، لا يقبل عذره، لأن هذا تفريط منه، وأي تفريط. فالله عز وجل يسر الأسباب وأقدره على هذه الأعمال، وأيضا جعله يشاء وجعله يريد، وأعطاه أيضا القدرة التي بها تتم هذه الأمور، ثم بعد ذلك يحاسب. والواحد منا يفرق بين حركاته الإرادية وحركاته التي لا إرادة له فيها، أليس كذلك؟ حركة المرتعش هل له إرادة فيها؟ وبالتالي لا يحاسب عليها. أما حركاتك الإرادية التي بها، التي تريدها وتقصدها، فأنت محاسب عليها. وكما في الحديث، وكل ميسر لما خلق له، كما سيأتي في الفقرة، وكما في الحديث أيضا، وفي حديث آخر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على ما كتب لنا؟ بعض الناس يقولون: أنا أنتظر ما كتب لي ولا أعمل شيئا، كما سأل الصحابة، ولا أعمل شيئا. طبعا هذا تصور ساذج ليس له حقيقة. الإنسان لا بد أن يكون عاملا، إما أن يعمل خيرا أو شرا أو مباحا. نحن هنا في هذه الخيمة سمعنا الأذان مثلا، فمن يستطيع أن يذهب ولم يذهب ويزعم أنه لا يعمل شيء، هذا في شر. عدم الذهاب هذا في نفسه شر، هذه معصية. لا يظن أنه لم يعمل شيئا وانتظر المكتوب، هذا عمل. عدم ذهابه عمل، أليس كذلك؟ هناك محاضرة سمعنا عنها، طبعا لا يجب حضورها، من ذهب جيد، من لم يذهب فهو في مباح، من ذهب فهو في طاعة، من لم يذهب في أقل أحواله هو في عمل مباح، إذا لم يشغل نفسه في المعاصي. فالإنسان لا بد أن يكون عاملا، إما عاملا للخير أو للشر أو يكون في أمر مباح. فلا أحد يقول أنا أنتظر لا أعمل شيئا، لأنه لا يعمل، قد لا يعمل الواجب فيقع في المحرم، قد لا يعمل المستحب فيقع في المكروه، وهكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام. لأن الإنسان لا بد أن ينوي ولا بد أن يعمل، فهو في عمل دائم. والله عز وجل كما قلت لا يحاسب أحدا إذا ما كان يستطيع، أما إذا كان يستطيع والله عز وجل يسر له الأسباب ويستطيع أن يعمل هذه الأعمال فهو محاسب. بعد ذلك يأتي الخذلان والتوفيق، وهذا الأمر كما سبق الأمر هنا يدور بين عدل الله عز وجل وبين فضله. فلا أحد يحاج بالقدر ويقول كتب علي كذا وكذا، لأن المكتوب لا نعرفه، ما الذي كتب لنا من بعد هذه اللحظة لا نعلمه، فأنت تحتج بما لا تعلمه. نعم، المذاهب ذكرت بعضها إجمالا، ولكن أذكرها بشيء من الترتيب. المذاهب في القدر: مذهب أهل السنة والجماعة ذكرناه، وهو الإيمان بهذه المراتب الأربعة بالتفصيل، وهذا الذي يهمنا. بقية المذاهب إن لم نضبطها فليس مهما، ولكنها مهمة لطالب العلم حتى يميز بين مذهب أهل السنة وبين مذهبهم، لأن كثيرا منهم يزعمون أن مذهبه هو مذهب أهل السنة. الأشاعرة مثلا الذين لا يفتؤون يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة، فحتى لا نقع في هذا الشر فمن المستحسن أن نذكر مذاهبهم. أيضا مذهب أهل السنة الذي هو يهمنا جميعا ذكرناه: لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأركانه ومراتبه الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق، وهذه بهذا الترتيب. فاجتماعنا هذا مثلا الله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقنا جميعا حتى يكون هذا، لا يخرج شيء من هذه المراتب. مذهب أهل السنة هذا كما قلنا يقولون بالمراتب الأربعة، بعدهم مذهب القدرية، والقدرية سموا قدرية لإنكارهم للقدر وليس لإثباتهم للقدر، سموا قدرية لإنكارهم للقدر. وهم طائفتان: الغلاة الذين ينكرون العلم والكتابة، المتوسطون الذين ينكرون إنكارا جزئيا المشيئة والخلق. هم يثبتون عموم مشيئة الله عز وجل، إلا أنهم يستثنون من هذه المشيئة أفعال العباد وخاصة المعاصي، ويثبتون عموم الخلق إلا أنهم يستثنون أفعال العباد وخاصة المعاصي. وهؤلاء هم المعتزلة، وأخذ مذهبهم الروافض أيضا. هم هؤلاء القدرية، والقدرية يرون أن أفعال الإنسان ليست من خلق الله عز وجل، وخاصة المعاصي ليست من خلق الله عز وجل، لأنها ليست مراد له، لأنها ليست مراد له. يقابلهم الجبرية الذين يرون أن الإنسان كالريش في مهب الريح، العمل ليس له والفعل ليس له والخلق ليس له، يرون أن الله عز وجل هو الذي فعل وهو الذي خلق وهو الذي عمل، والعمل والفعل ينسب إلى الإنسان مجازا. باب المجاز مفتوح، أليس كذلك؟ باب المجاز هذا يعني به يبرزون كل شيء. قام زيد، قعد زيد، صلى زيد، زنى زيد، للأسف هذه كلها أفعال الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء شبهتهم، هم يقولون أننا إذا قلنا أن شيئا من الأفعال لغير الله عز وجل، هذا يستلزم أن التأثير ينسب لغير الله عز وجل أيضا. فالإنسان الذي فعل معناه أن قدرته أثرت، ولا تأثير إلا لله عز وجل، هكذا يقولون. ولذلك هؤلاء ينفون الأسباب الجبرية، ينفون الأسباب والمسببات. طبعا قضية الأسباب سنرجع إليها عند الأشاعرة. المهم، نفي الأسباب والمسببات بدأ من عند الجبرية، وبالتالي ينفون أيضا أن الله عز وجل يعمل لحكمة ويفعل لحكمة ويخلق لحكمة ويشرع لحكمة، ينفون هذا ويسمونه غرضا. يقولون أن الله عز وجل ليس له غرض في شيء، الحكمة يسمونها غرضا ليسهل لهم نفيها. هذا مذهب الجبرية، يرون أن أفعال الإنسان هي خلق وفعل لله عز وجل، والإنسان ليس له شيء فيها، هو مجرد مظهر. وهذا المذهب هو الذي أخذه كما قلت لكم الصوفية، وجعلوه مذهبا شعبيا. الصوفية هذا مذهبه، ولذلك أحدهم يقول في شعر طويل: لا بأس أن إن دخلت الكنيسة وصليت، وإن دخلت معبد اليهود وصليت، وإن دخلت المسجد وصليت. يقول في هذا كله أنا في حال واحدة. مذهب القدرية ومذهب الجبرية ومذهب أهل السنة نلخصها في أعمال الإنسان، نلخصها في أعمال الإنسان. طبعا سبق أن ذكرناها، أيضا نذكر بها. أفعال الإنسان عند القدرية لمن؟ للإنسان نفسه، هو الذي خلقها وهو الذي عملها، واضح؟ أفعال الإنسان عند القدرية الإنسان هو الذي فعلها وهو الذي عملها وإليه تنسب، والله عز وجل لم يفعلها ولم يعملها ولم يريدها ولم يشاءها ولم يخلقها. الجبرية يقابلونهم: أعمال الإنسان هي أعمال لله عز وجل وأفعال له ومراد له، وليس للإنسان فيها حظ. عند أهل السنة والجماعة أفعال الإنسان أفعال له، هو الذي فعلها حقيقة، وهو الذي كسبها وهو الذي عملها حقيقة، ولذلك يحاسب عليها، ولكنها مخلوقة لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ والله خلقكم وما تعملون. ما كلمة ما هذه؟ مصدرية، هذه مصدرية، فيكون تركيب الكلام هكذا: والله خلقكم وعملكم. ما هذه تسبق ما بعدها إلى المصدر، ما المصدرية. والله خلقكم وما تعملون أي وعملكم. أيضا وجه آخر أن تكون ما موصولة، فيكون المعنى هكذا: والله خلقكم والذي تعملونه. إذن الإنسان وعمله وفعله مخلوق لله عز وجل. لماذا؟ كما ذكرت القدرة والإرادة مخلوقتان لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن مذهب أهل السنة فيه دقة وفيه إرمال لجميع النصوص، وهؤلاء أهل البدع ما تهمهم جمع النصوص دائما، لأن البدع هذه تكون قد نشأت لشبهة، وهذه الشبهة يجعلونها أصلا، وجميع النصوص كلها تضحى لهذه الشبهة. فالجبري يلغي نصف النصوص، والقدر يلغي نصف النصوص، أما أهل السنة والجماعة دائما هم وسط بين الفرق، ودائما يعملون جميع النصوص. لماذا؟ لأن مذهبهم أصلا لا يتكون إلا من خلال النصوص، لا يتخذون موقفا إلا بعد الجمع لجميع النصوص، وهذا الذي يجب. وإلا مسألة القدر خصوصا هذه مسألة خطيرة جدا، أي انحراف فيها قد يقربك من الشرك، فالمسألة خطيرة جدا، ولا بد أن تنتبه للنصوص وتقف عند النصوص. هذا سيأتي في عند قوله وأصل القدر سر الله عز وجل. لا تتكلم في هذه المسألة إلا في حدود النصوص. إن جاءتك شبهة، طبعا الشبه كثيرة والوساوس كما تعرفون تترى لا نهاية لها، والإنسان والشيطان هو هذا دوره، وأكثر ما يشوش ويوسوس في القدر. لذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، أن تأتيك وساوس وتستشنعها وتستعظمها، هذا محض الإيمان. هذا يدل على أن عندك مناعة قوية من الإيمان تدفع بها هذه الوساوس. أما إذا استرسلت لهذه الوساوس فأتصل إلى بعض الفرق هناك يتلقفوك، لأن الفرق البدع أصحاب البدع هم يستقبلون أصحاب الوساوس. فمسألة القدر يعني لا ينبغي الخوض فيها، ولا يجوز الحديث فيها إلا في حدود ما ورد في النصوص، وكل ما ننسبه إلى أهل السنة لا ننسبه إلا لأن هناك نصوصا واضحة صريحة. ولذلك لك أن تسأل في أي مسألة ما هو الدليل، هذا بعض ما حضرني في هذه المسألة، ونشرح بعض ما ذكره الإمام الطحاوي هنا. يقول وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، ذكرنا أن علم الله عز وجل أزلي، والفرق بين العلم والكتابة أن الكتابة قبل خلق هذا العالم المشهود بخمسين ألف سنة، أما العلم فهو أزلي. فالله عز وجل لما نقول الله عز وجل علم هذا، ليس معناه أنه علمه حين توجهت إليه الإرادة لخلقه، لا، علمه أزلا، علمه أزلا، علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. طبعا هنا ذكر هذه الأمور لمناسبة الميثاق، الميثاق الذي ذكرنا تفصيله، الأحاديث التي وردت في الميثاق فيها أن الله عز وجل علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، فبهذه المناسبة ذكر هذه المسألة. علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، أي أزلا. ليس أن الله عز وجل علم شيئا منه في فترة وشيئا منه في فترة، لا، علمه بهذه التفاصيل بكل شيء بما في ذلك كم يدخل الجنة وكم يدخل النار، علمه بذلك جملة واحدة، أي أزل، أزلا علمها أزلا، فلا يزداد في ذلك العدد، هذا العدد الذي علمه الله عز وجل لا يزداد فيه، لا يزاد فيه. لماذا؟ لأنه إن زاد فيه هذا كان الله عز وجل لم يعلمه على حقيقته، هذا يستلزم الجهل، ويستلزم أيضا كما يذكر المبتدع تخلف علم الله عز وجل. فلا يزداد في ذلك العدد، فلا يزداد في ذلك العدد، ويصح أيضا أن نقول فلا يزداد في ذلك العدد، في ذلك المشار إليه، وهذا بعيد، ولا ينقص منه. العدد الذي علمه الله عز وجل في ذلك الوقت هو العدد الذي سيكون، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، والله عز وجل علم أفعالهم بالتفصيل لأنه هو الذي شاء لهم، وهو الذي كتب أفعالهم بالتفصيل، وهو الذي سيخلق أفعالهم بالتفصيل. أفعال المخلوقين وأفعال المكلفين لا يخفى الله عز وجل منها شيء، لا زال في المرتبة الأولى، وكل ميسر لما خلق له، كما في الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة ومن النار ومكانها من النار. فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكما قلت كل من يعمل أو كل إنسان فهو في حال من معصية أو من طاعة أو من مباح، والذي يجلس ويتخلف عن الطاعة ويتخلف عن الواجب فهذا في عمل، هذا عمل، وهو ميسر لما خلق له، وما خلق له معلوم لله عز وجل بالنظر إلى فعله. الله عز وجل خلق الخلق ويعلم ما سيفعلون، وهذا الذي كتبه، والله عز وجل لم يجبر أحدا على فعل، بل يسر لهم الطريق ووضح لهم الطريق وبين لهم وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وجعلهم يعملون، وكل ميسر لما خلق له. فإن كان هناك توفيق فهذا فضل الله عز وجل، وإن كان هناك خذلان فهذا عدل الله عز وجل، والله عز وجل لا يحاسب إلا من كان قادرا ومريدا. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، وصلى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. شيخنا حفظكم الله، هل يطلق على الله اسم شيء؟ نعم، كل أي شيء أكبر شهادة من الله. أحد الأخوان عنده سؤال قبل أن نختم. الشيء يطلق على كل ما يعلم، على كل ما يمكن أن يعلم أو يقول فيما بعد إلى ما يعلم إذا لم يكن موجودا الآن. هذا وهذا. نعم. وهذا سيأتي عندنا قوله هو أصل القدر يسير الله عز وجل، معناه أنه لا يطلع عليه أحد، ما الذي قدره الله عز وجل لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله عز وجل على شيء منه. هذا الذي يكتب لك لا يدري عما قدر لي، هذا الذي كلف بك لا يدري عما كتب لي، وهذا القدر الذي أطلعه الله عز وجل عليه هذا هو الذي أطلعه عليه. ولكن القدر عموما لا يطلع عليه لا ملك ولا نبي من الأنبياء كما سيأتي. هم ذكروا القدر المعلق والقدر المنجز، وأنا لا أذكر تفصيل. إرادة الله مخلوقة؟ لا، الله خلقها. لا، هذه صفة من صفات الله عز وجل. أكيد الإرادة صفة من صفات الله عز وجل. نحن لماذا نقول القرآن غير مخلوق؟ لأن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، على له الخلق والأمر. الخلق يكون بأمر الله عز وجل، فالأمر ليس مخلوقا، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة كلها، لأنها صفات الله عز وجل. نعم شيخنا، كيف يسمى الله شيء؟ لأنه يعلم، والشيء كل ما يعلم فهو شيء يمكن العلم به. لا لا، هو ليس اسما، ولكن بما أنه موجود ويعلم من هذا القبيل، الله عز وجل أطلق على نفسه شيئا. إذا أطلق، يعني حينما نقول هذا الشيء الخالق، هذا يترجم له؟ لا لا، هذا في هذا السياق يذكر بأسمائه، يذكر بأسمائه، وأنت لما تدعو تذكر بأسمائه، لما تشير إليه تذكر بأسمائه. ولكن إذا قيل هل هو شيء، نعم هو شيء، لأنه يعلم، لأنه موجود. بس منها نعم نعم. الشيخ كتاب الملائكة بشكل يومي، هذا هو نفس الوقت اللي اطلعوا على ما هو؟ نعم، يعني هو هذا اللي اطلع عليه. أي هو قاعد يطلع عليه أول بأول، يعني ما لعبه. طبعا هناك تقدير عمري، تقدير يومي. تقدير العمري كما في حديث ابن مسعود يأتي الملك بعد 120 يوما لما يكون جنينا، فيكتب عمله ورزقه وأجله وهل هو شقي أو سعيد. البشيعة قد تحول شيء. نعم، الشقاء والسعادة بالبشيعة تتغير بشيعة الله سبحانه. لا، الله عز وجل يعني مشيئته كما قلنا عامة ونافذة، ولكن الإنسان قد يتقلب في عموم أحواله بين الشقاوة والسعادة، ولكن العبرة بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم توقفنا عنده. مرورك فيه. في أحد عنده سؤال يا أخوان؟ جزا الله الشيخ على ما قال، وصلى الله عليه.